كتاب ابن ماجه كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى وهو حسن الحديث. أخونا أمجد حفظه ربي يقول الفوائد عزك الله زيادة الإيمان نقصان. نعم صحيح، ما دمنا وجدنا التفضيل إذن هذه دلالة على زيادة الإيمان وعلى نقصانه، ما دمنا وجدنا التفضيل فهذه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. جزاك الله خير الجزاء، عزك الله وبيض الله وجهك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى وحسن الحديث، حدثنا سعيد بن سليمان وهو ثقة حافظ، قال حدثنا محمد بن مسلم وهو صدوق حسن الحديث له أوهام، وماذا بعد حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة وهو من الحفاظ ثقة نبيل، قال عن طاووس، طاووس هو طاووس بن كيسان من النبلاء من الفضلاء ثقة فقيه روى له الجماعة، قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نرى للمتحابين مثل النكاح. وقد يروى: لم نرى للمتحابين مثل النكاح، لم نرى للمتحابين مثل النكاح، لم نرى للمتحابين مثل النكاح. وفي الباب الثاني قال: باب النهي عن التبتل. قال النهي عن التبتل. روى قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مروان، أبو مروان محمد بن عثمان صدوق له بعض الأوهام، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ثقة تكلموا فيه بلا قادح ولا حجة، الحسد موجود حتى بين أهل العلم، فهو ثقة تكلموا فيه بلا حجة، قال عن الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز، كان مدلسا ويغمر في بحر الروايات. قال عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق، كان تقيا نقيا حافظا فقيها مدققا عالما نبيلا روى له الجماعة، قال عن سعد، وسعد هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. في الحديث الأول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نرى للمتحابين مثل النكاح، وهذا حديث إسناده صحيح رجاله ثقات، ورواه أبو يعلى عن زهير عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم الميسرة، فذكر مثل هذا الحديث: لا يرى للمتحابين سوى النكاح. وروى البياقي في السنن الكبرى من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن محمد بن مسلم الطرائفي به، ورواه أيضا الحاكم من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، ولكن رواه مرسلا، وأيضا رواه البياقي في السنن الكبرى عن الحاكم. نعم، في قول السنن: لم نرى للمتحابين أو للمتحابين مثل النكاح، طبعا فيه دلالة أن الشرع لا يحرم المحبة، وهذه المحبة محبة جبلية، إذ المحبة مراتب ثلاثة: محبة تعظيم ومحبة شفقة ومحبة جبلية، المراتب المحبة ثلاثة، ميل القلب يعني ثلاثة: محبة تعظيم وإجلال، ومحبة إشفاق، ومحبة جبلية. محبة التعظيم والإجلال تكون إلا لله جل في علاه محبة وتعظيما وتوقيرا، قال الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقول الله جل وعلا المؤمنين يحبهم ويحبونه، فهذه محبة إجلال وتعظيم. ومن هذه المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتوقيرا وتعظيما، سبحوا وتعذروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. ومن ذلك محبة العلماء أيضا توقيرا وتعظيما، لا لذوات العلماء بل لما يحملون من شرع الله جل وعلا. يعني أصل المحبة هذه تكون لله، وتعظيما وتوقيرا تكون لله، ليس لذاتهم ولكنها لحملهم لشريعة الله جل وعلا. يعني ليست المحبة تعظيما وتوقيرا لهم لذواتهم بل لما يحملوه من شرع الله جل وعلا. يعني المحبة هذه ليست للذوات، ليست للذات، ولكنها لمحبة الله جل وعلا ولما يحملوه من شرع الله جل في علاه. فهنا هذه المحبة الأولى. المحبة الثانية محبة الشفقة، كمحبة الأم لولدها، كمحبة الأم لطفلها، كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة تضم طفلها إلى صدرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه أتكون طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، من الشفقة والرحمة التي وضع فيها الأم، وأيضا شفقة الوالد على ولده، شفقة الأب على ابنه، فهذه شفقة أيضا ورحمة منه عليه، وهذه شفقة ورحمة منه عليه، هذه محبة الشفقة، هذه محبة الشفقة ورحمة. والمحبة الجبلية كمحبة المتوافقين فكرا، والمتوافقين في سمات الشخصية، والمتوافقين يعني ترى أن الأرواح جنود مجندة، ترى من يحاكيه صفة وسمة يقترب منه ويقبله ويحبه. ومن المحبة الجبلية محبة الزوج لزوجه، محبة رجل المرأة. طبعا ميل الرجال للنساء معلوم، وميل النساء للرجال أعظم. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه خلق الرجل من التراب من الأرض فهو أميل إلى الأرض، وخلقت المرأة من ضلع الرجل فهي أميل إلى الرجل، فهي أميل إلى الرجل. وهذه جبلة، محبة جبلية بين الرجل وبين المرأة، كمحبة الزوج لزوجه. فإذا أحب الرجل المرأة وأحبت المرأة الرجل أفضل ما لهما الزواج، أفضل ما لهما الزواج. ترجمة المحبة هنا أن يتزوجا، وهذا معنى المعنى هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتنامى الحب والود والأنس بينهما بالزواج، ويتعالى ويتسامى، فإن كان على طهارة وهمة عالية يتعاون على البر والتقوى. لذلك قال لم نرى للمتحابين سوى النكاح، لأمور كثيرة ولفوائد كثيرة. الفائدة الأولى بأنه إذا اشتاق قلبه لها واشتاقت قلبها له، فلا بد من ترجمة هذه المودة وهذا الأنس باللقاء بينهما، وهذا لا يكون إلا في حل، لأنه لو كان في حرام لكان فيه ما فيه، لا بد أن يكون في حل. والأمر الثاني أنه إذا أنه مدعات إلى السرعة بالنكاح، وهذا من مقاصد الشريعة، لأنه في سبيله وفي طريقه إلى تحقيق مقصد الشرع الأسمى، وهو الولد الصالح الذي ينصر الله به الدين، يعني النسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا تكسروا فإني مباهم بكم يوم القيامة، أو تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال تزوجوا الولودة والودود، وهذه حديث وإن كان فيها بعض الضعف لكن تتعاضد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جميلة ولود سوداء خير من جميلة عقيم، ولود سوداء خير من جميلة عقيم. فهنا المحبة أيضا تترجم هنا بالنكاح، فيكون من ذلك الولد، والولد هنا نصر الدين وكسر للناس، وكسرة الناس لمقصد من مقاصد النكاح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي ويفاخر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا فيها حسم المادة وسد الذريعة، لأنه لو أحبها وأحبته قوة المحبة والعاطفة، يعني إن اقترب يكون الأمر فيه ما فيه، فلا بد أن يكون الاقتراب على وجه حلي بطريق شرعي وهو الزواج والنكاح. لذلك قال لم يرى للمتحبين سوى النكاح. هذا الحديث الأول. في الحديث الثاني النهي عن التبتل. التبتل هو الانقطاع، التبتل والانقطاع، والمقصود هنا أن الانقطاع عن النساء وترك النكاح والقرب من المرأة من أجل أن يتعبد الله جل في علاه. الانقطاع عن النساء والانشغال بهن من أجل التعبد الله جل في علاه من صيام وقيام وغير ذلك. وأنت ترى قد ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه زوج ابنه، والفرق بينهما كان كبيرا، زوج ابنه ثم ذهب إلى امرأته فسألها وكان فاطنا لبيبا، قال كيف عبد الله معك أو كيف عبد الله لك؟ قالت نعم الرجل هو لم يطأ لنا فراشا ولم يطعم لنا طعاما. فعلمت أنها تعرض به، هنا ينقطع وانقطع من أجل العبادة حتى من شغل بامرأتي التي بجانبه على فراشه، فكان يقوم الليل ويصوم النهار حتى عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له وإن لزوجك عليك حقا. فالتبتل معناه الانقطاع عن النساء وعن انشغال النساء والانشغال بهن مع الانشغال بالطاعة. لذلك قيل في المرأة أنها بتول، ومعنى أنها بتول يعني منقطعة عن الرجال لا تشتهي الرجال. البتول هي المرأة المنقطعة عن الرجال التي لا تشتهي الرجال، وهذه ما أطلقت إلا على مريم عليها السلام، لأنها انقطعت عن الدنيا بأسرها من أجل التعبد لله جل وعلا والتحنث لبيت المقدس حتى رزقها الله جل وعلا بعيسى عليه السلام. فالتبتل هو الانقطاع عن الانشغال بالنساء أو الانشغال بالدنيا من أجل عبادة الله جل في علاه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، لا تبتل في الإسلام، لأن هذه من بدع النصارى، هذه كانت من بدع النصارى. لذلك لما حرموا النفس عما تشتهي ماذا حدث؟ حدث ما لا يحمد عقباه في هذا الباب، ما لا تبتل ولا شيء. أنتم تعلمون ما يحدث في الأديرة وغير ذلك. قال الله جل وعلا منكرا عليهم ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها قال سعد لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل. عثمان بن مذعون جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل التبتل وأن يبقى منقطع من أجل العبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، وفي رواية الأخرى زجر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يفعل بذلك. الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال النبي صلى الله عليه فقال أحدهم إني أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال أتزوج النساء. تبتله الآن لا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتزوج النساء فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك لما جاء عثمان بن مضعون طبعا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لضيق اليد ولعدم الغنى وعدم استطاعة الزواج، فقال نهى أو هو ما أراد ذلك، أراد أن ينقطع لعبادة الله جل في علاه بالتبتل، فرد عليه نفسه سلم ذلك ونهاه عن ذلك بأبي هو وأمي، لا سيما أن الله قد رد على النصارى ذلك وقالوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يقول عثمان هذه المسألة الثالثة في هذا الباب، قال ولو أذن له أو سعد والذي قال بذلك ولو أذن له في التبتل لاختصينا. في قولي لاختصينا الاختصاء من خصية الفحلة إذا سللت خصيتيه، المعنى بأنه يمنعه من الشهوة. وهذا الفعل أصالة حرام. فالعلماء نظروا إلى هذا القول عندما قال ولو أذن له لاختصينا، وهو يعني كنية على أو نكنية على أنه قطع الميل للنساء. الحق بأن هنا قول سعد لاختصينا معناه لا رضتنا شهوتنا ولا حجمنا أنفسنا ولضيقنا على مطالبنا ثم تبتلنا أو انقطعنا لعبادة الله جل في علاه ذكرا وصياما وقياما دون النظر للنساء ومحال النساء. هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والقول بأنهم يفعلون ذلك قطعا يعني أو إيذاء وصولا إلى عضو من أعضائهم، فهذا الأمر مستبعد، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، يعلمون أن الوسم نفسه حرام، فكيف بالتجرؤ على مثل هذا؟ فالصحيح الراجح بأنهم ما كانوا يقصدون لاختصينا بالفعل الظاهر، ولكن كانوا يقصدون المعنى أنهم يضيقون العروق بالصيام ويضيقون على أنفسهم ولا يأتون بمكان في أو محل فيه النساء فينقطعون للصلاة وللذكر وللصيام والصدقة والتبتل لعبادة الله لله جل في علاه. التأويل الثاني قالوا الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره، قالوا لاختصينا، وهذا على الظاهر أن يفعلوا ذلك بقطع عضو من أعضائهم بحيث ألا يميلوا إلى النساء، يعني يفقدوا تماما أو الفقد التام للميل إلى النساء للانقطاع إلى العبادة. وهذا قد قيل في يحيى ابن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما قال الله جل في علاه: ونبيا وحصورا. ونبيا يعني كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: وحصورا، حصول الذي لا يشتهي النساء، كأنه أيضا تبتل لعبادة الله جل في علاه. وكان النووي كذلك، الذين ترجموا الإمام النووي قالوا: ما تزوج أنه كان حصورا، فكان لا يشتهي النساء. الغرض المقصود في هذا الباب بأن التوجيه في قوله لاختصينا توجيهان: التوجيه الأول بأنه ليس على ظاهره، لأن الصحابة أعلم الناس بأنه لا يجوز يعني فعل ذلك، وأن الشرع يمنع هذا، وهم تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يفهم من كلامه بأنه كان أراد أن يفعل ذلك وأن يقطع النفس هذا الطريق كلية، بل الصحيح في ذلك أنه كأنه يقول: وسيضيق على نفسه وعلى شهوته ويغالبها، ولا يأتي محل النساء بحيث لا يشتهيهن، ويبقى على التبتل والعبادة لله جل في علاه. والتأويل الثاني قالوا: الأصل في الأصول أن يبقى اللفظ على ظاهره، وفي قول الاختصين يعني لفعلنا ذلك حقا، وهذا إدرار بالغ صراحة، يعني هذا إدرار بالغ، والصحيح الراجح هو الأول، الصحيح الراجح في ذلك هو الأول، وأنه لا تبتل، وأنه لا بد من الزواج من النساء. والتبتل هذا ليس في ديننا بحال من الأحوال، لأن فيه مضار كثيرة جدا: كبت النفس، وأيضا تحجيم أمور لا بد أن تمتد وتستطيل، فإن ضعفت في لحظة تقوى في لحظات، ولا يستطيع المرء كبح جماحها بحال من الأحوال. فلذلك نهى الشرع عن ذلك، والله جل في علاه غني عن تعذيب المرء بنفسه، بل فإنه عندما يأتي شهوته يؤجر عند ربه جل في علاه، لا سيما أنهم قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته وله في ذلك الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فلما استشكلوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم، بقياس العكس، أرأيتم لو وضعها في حرام أفيها وزر؟ قالوا: نعم. فقال: هكذا يعني له الأجر إن وضعها في حلال. فالشرع جاء بقطع الغلو وقطع الجفو، بقطع الغلو وقطع الجفو، والتبتل فيه ما فيه من الغلو في العبادة. التبتل من أجل انقطاع العبادة فيه غلو، والغلو محله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. فهنا التبتل معناه الغلو في العبادة، الانقطاع من أجل العبادة الغلو، والغلو مذموم في كل أحواله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإن كان فإنهم يعني أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه حسب مدته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني رويدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقال إن الله لا يمل حتى تمله، إن الله لا يمل حتى تمله. وحديثه إن كان في ضعف قال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما دخل سلم وجد السارية يعني حبلا بين السارية، وسأل عن ذلك قالوا: زينب إذا تعبت تتعلق فيه، فقطعه. وقال: ليصلي أحدكم نشاطا، ليصلي أحدكم نشاطه. وهذا كله لمنع الغلو في هذا، أن الغلو يصل الإنسان إلى يعني التنطع، والتنطع فيه ما فيه من الهلكة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق والخير والعمل لدينه سبحانه جل في علاه، وأن الإنسان إذا خالف شريعة الله جل وعلا وخالف الفطر السليمة فإنه لا يمكن أن يستوي حاله ولا يستقيم. والتبتل مخالفة للمخالفة إلى للفطر السليمة، ومخالفة أيضا لما شرعه الله جل في علاه استواء لهذه الفطر، لأن الله هو الذي خلق الخلق وخلق العباد، ويعلم ما ينفعهم مما يضرهم. وإلا لو كان الأمر على التبتل لا أمر به الله في الكتاب، بل في الكتاب قال الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس تزوج كثيرا، وأيضا الصحابة الكرام كانوا كذلك. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. الفوائد المصنبطة من الأحاديث. الفائدة الأولى: الشرع لا يمنع الحب. الشرع لا يمنع الحب، وهو الحب الجبلي، هو الميل الفطري، وتهذيبه وأيضا وضعه في موضعه الصحيح يكون فيه الخير الكثير. الفائدة الثانية: الغنى بالحلال عن الحرام. الغنى بالحلال عن الحرام. قال لم يرى المتحبين سوى النكاح. الفائدة الثالثة: خطر الغلو، التبتل من الغلو، لذلك منعه نسلم، بل زجر به في بعض الروايات عندما قال وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الفائدة التي تليها: الرجوع إلى أهل العلم، يعني لو في مسألة فيها أهمية فيرجع فيها لأهل العلم، الرجوع لأهل العلم، لأن عثمان بن مذعون رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها: الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني شوف الاجتهاد هنا، قال ولو رد وقال ولو أذن له قال لاختصينا. هذا اجتهاد منهم في هذا الباب. ما هذا الجمال يا حاتم؟ ليبيا كلها تستنير بكلامك. نعم، النظر للمقاصد من رحمات الشريعة في هذا الباب، لأنه إشباع للغريزة وإطفاء لمسألة الشهوة وأيضا وضع الشهوة في موضعها الصحيح، فكل ذلك تستوي معه أو تستقيم معه شخصيا. الآن أنت حاتم، أنت الذي تحارب هؤلاء وهم معك الآن تتنافسون على الخير جميعا لترى التسابق بينك وبينهم. طيب، هذه آخر الفوائد ما دامت وترية، لكن حاتم أتحفنا بهذه الفائدة وهي النظر لمقاصد الشريعة من رحمة الله الرفع لها. فمقاصد الشريعة في مسألة النكاح يعني كما قلنا تسوية مسألة الشهوة وضبطها، وأيضا المؤنسة بين الرجل والمرأة، لأن الرجل لا يستطيع أن يعني يرى الوحشة في الدنيا مع أنها ممكن تجنه، والمرأة طبعا أصلا هي ما خلقت إلا يعني بعد عبادة الله الرفع لها وظيفة أخرى أنها يعني تجن الرجل. قال ما رأيته من نقصات عقلين أذهب لرب الرجل الحازم من كنا، وهي سبيل له إلى الجنة، ولكن لا يستطيع أن يعيش بدونها بحال من الأحوال، وهذه من رحمة الله جل وعلا. ومنها أيضا كما قلنا السبيل إلى نصرة الدين بكثرة النسل. تبقى هذه صارت ستة بهذه الفائدة، يبقى أبقى لنا فائدة سابعة: همة الصحابة في عبادة الله جل وعلا. همة الصحابة في عبادة الله صلى الله في عبادة الله سبحانه جل وعلا. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في كتاب النكاح. ويبقى لنا قبل أن ننتهي سامحوني بأنه في الحديث الذي بعده في حديث بشر بن آدم نعجل به هنا قبل أن نختم الباب، لأنه قال عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. زاد زيد بن أخرم وقرأ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وقرأ لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طبعا هذا حاسم لمادة النزاع السابقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، ثم لما أمر بالأسوة بالأنبياء، أمر بالائتساء بالأنبياء، والأنبياء كيف فعل الله لهم؟ قال وجعلنا لهم أزواجا، مش زوجة واحدة، أزواجا وذرية، كأنه قال التبتل حرام واتسوا بالأنبياء، وأعظم من يؤتسى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في العدد ولكن في الكثرة التي ضبطها الله تعالى بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفيها فائدة أيضا وهي يعني احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات موافقة للسنة، دلالة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وهو الذي قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وبهذا نقول قد انتهينا من حديث هذا والحديث الذي بعده، ثم ندخل في الباب الجديد وهو حق المرأة على الزوج. حق المرأة على الزوج، وهذا صراحة مسرح طويل لابد أن نتكلم عنه، لأنها حقوق قد ضاعت، وكثير من الإخوة يعني لم يفقهوا كيفية تطبيق قول الله في علاه وعاشرهن بالمعروف، ونضرب أمثلة حية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأصل في النكاح التعدد. أنا في شريط عندي، شريط من زمن بعيد، من سنوات طويلة جدا، هذا الشريط موجود في إسلام وي، بنفس التسمية الأصل في نكاح التعدد. أتيت بكل الشبه التي أتت بها النساء وأجبت عنها، الغيرة وعد والبأس وزواج ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب أن يتزوج من بنت أبي جهل، ما هو النبي وهو خير الناس لم يرضى بالتعدد هو الآن من أجل البأس الذي سيحدث لفاطمة، كل هذه الشبه أجبت عنها باستطالة. فالإخوة تروح تسمع هذا الشريط علميا فقط وينظرون في المسألة كيف تكون علميا، لأن هذا باب شرع معارض الشرع مصيبة. بعضهم مشكل في مثل حديث تزوج الولود سوداء خير من العقيم، قلت حديث ضعيف هذا لكن يستانس به، يقول إن كان الرسول يقول هذا فكيف إيش، إن كان الرسول يقول هذا فكيف. أكمل السؤال يا غانم حفظك ربي. الشريط اسمه الأصل في النكاح التعدد، الأصل في النكاح التعدد، اضربي على أو اضرب على النت اكتب الأصل في النكاح التعدد هيطلع لك أول شريط هو هذا الشريط. فكيف إن كان الرسول يقول فكيف تزوج من كتابية؟ لا، وزيد بن أخزم يا أمجد، زيد بن أخزم بالزاي هل قولنا سوى النكاح بدلا من مثل النكاح؟ كيف سوى النكاح بدلا من مثل النكاح من ما يعني؟ أكملوا طيب السؤال حتى أعرف ما تريدون. استغفر الله، لا لا لا، ما ظلمها الشرع بحال من الأحوال. كيف يكون ذلك؟ إن قدر الله عليها فالله حكيم، إن قدر على العباد شيئا فإنه إذا قدره الله جل في علاه لحكمة ما، فإن تزوجها عقيما وأحبها وأحبته يبقيها وتزوج عليها الثانية، إيش فيها؟ يبقيها فلا فلا فلا فلا يهجرها ويتزوج الثانية من أجل الولد. نعم، هذا الرابط أو الأخ الفاضل أو الأخت الفاضلة أتى بالرابط في الحديث الأصل في نكاح التعدد. التوجيه الأول هو الأسد، التوجيه الأول الصارف عن الظاهر هو الأشد، هو الأسد لتربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولفهمهم بأن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم العجموات، فكيف يفعل ذلك المرء بنفسه؟ نعم، ولأن هذا مفسدته عظيمة جدا، يعني عند يعني معناه أنه يقطع كل خير له فلا يشتهي بحال من الأحوال، إذن لا ولد لا نسل، وهذا أمر يخالف مقاصد الشريعة. فالتوجيه الأول هو الأسد يا حاتم. يقول ما الفرق بين الامتناع عن الزواج تبتلا؟ طيب وبعدين أين أكمل السؤال؟ لو أردت أن تقول الامتناع عن عن عن عن عن, عن الزواج والتبتل ما يعني لابد أن توضح سؤالك يا حاتم، جزاك الله خيرا. كيف يقول الجمهور بالاستحباب مع كثرة الأدلة؟ أي كثرة الأدلة على إيش؟ تقصدين على وجوب النكاح يعني؟ كيف يقول الجمهور بالاستحباب؟ أنتم ما لكم تغلقون أسئلتكم هكذا؟ يعني هم يقولون بالاستحباب طبعا كثرة الأدلة على وجوب النكاح، عندهم الصارف كما قلت الشافعي أصلا يستروح بأنها ليست عبادة، والآخرون يرون بأن التسري يغني عن النكاح، فذا قالوا بالاستحباب. وحق أن الصحيح الراجح بذلك أنه إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقال فليتزوج أمر ظهر الأمر الوجوب. الذي يمتنع تبتلا ويمتنع تكرها، الذي يمتنع تبتلا عنده غلو وهذا الغلو يؤدي به إلى البدعة فلا يجوز له أن يفعل ذلك. والامتناع تكرها يعني تكرها هو بيكره النساء، لا أرى أحدا يكره النساء إلا إذا كان عاش بين الأشجار. يعني حاتم لو كان هذا كلامك صحيح فيكون هذا من نوادر الزمان، والنادر لا حكم له. ما رأيت رجلا يكره النساء بحال من الأحوال، هي لو وجدت في مكان أشعلته فكيف يكره النساء؟ هذا غريب جدا، إلا أن كنت يعني ترمي إلى شيء آخر فلا أدري.